تفسير الآية 13 حتى 16 من سورة عبس. يقول تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي هذا مدح للقرآن العظيم لمزيد من تعظيمه والتمسك والعمل بأخلاقه، أي إن آيات القرآن التي هي تذكرة هي مثبتة موجودة في صحف مكرمة أي معظمة عند الله تعالى، لأنها تحمل كلامه وآياته، وهذا هو سبب كرامتها وعظمتها. وهذه الصحف أيضا مرفوعة أي عالية القدر والقيمة والمكانة، ذات منزلة رفيعة بما تحمله من خيرات وإرشادات مسعدات، ومطهرة أي منزهة أي مبعدة عن كل نقص حيث لها الكمال في كل شيء، وهي موجودة ومحمولة ومصانة ومحفوظة تمام الحفظ بأيدي سفرة وهي الملائكة الكريمة الأمينة الحفيظة عليها، التي كرمها خالقها بأن جعلها سفراء بينه وبين رسله، تحمل أمانته وهي الإسلام بكل أمانة لهم ليبلغوها للناس، جمع سافر بمعنى سفير أي رسول وواسطة، لأن من صفاتها أنها كرام بررة أي خيرة كريمة مترفعة عن فعل المعاصي مطيعة صادقة، جمع بار وهو المطيع الصادق.